ولهذا دارت مناظرة جميلة جدا بين ابن القيم رحمه الله أحد النصارى، ذكرها رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. يقول دارت بيني وبين أحد النصارى مناظرة، قلت له فيها: لقد سببتم الله، أي أنتم أيها النصارى، سبة ما سبه بها أحد من العالمين. فقال: معاذ الله، أعوذ بالله، كيف ذلك؟ فقلت لهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بعثه الله وأيده بالحجج والبراهين ومكن لدينه، ولا يزال دينه في ظهور وأعداؤه في سفول، ويؤيده بالحجة تلو الحجة وبالبرهان تلو البرهان، لا يزال مؤيدا محفوظا منصورا، وأنتم تقولون إنه نبي كاذب، فإما أن يكون الله عالم به، يعني عالم بهذا الرجل الذي يزعم بزعم النصارى أنه رسول وهو في الحقيقة ليس رسول بزعمهم، فإما أن يكون الله عالم به أو ليس عالما به، فإن قلتم ليس عالما به فقد سببتم الله، وإن قلتم عالما به إما أن يكون قادر على الأخذ على يده ومنعه ورد أو ليس قادرا، فإن قلتم ليس قادرا أيضا سببتم الله. والله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإن قلتم إن الله عالم به وقادر عليه وأيضا تركه في رفعه مؤيدا محفوظا، فهذا كله سب لله تبارك وتعالى. فتنبه ذاك الرجل وقال: نحن لا نقول إنه نبي كاذب، بل هو نبي صادق، والعقلاء منا يقولون ذلك، يقولون إنه نبي صادق. قال: إذا قلت إنك، قال قلت له: إذا قلت إنه نبي صادق وأن أتباعه سعداء، هكذا قال الرجل، قال: نحن نقول أنه صادق وأن أتباعه سعداء، فما الذي يمنعك أن تتبعه وتكون من هؤلاء السعداء؟ فقال: نحن من أتباع عيسى، وأتباع عيسى أيضا سعداء، كما أن أتباع موسى أيضا سعداء، فنحن من أتباع عيسى. قال: إن قلت إنه نبي صادق، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن مما جاء به تكفير من لم يؤمن به. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإما أن يكون صادقا في هذا فيلزمك اتباعه، أو لا يكون صادقا في هذا، فرجعنا إلى الكلام الأول. فماذا قال الرجل؟ قال: حدثنا في غير هذا، شوف لنا موضوع ثاني، يعني قامت عليه الحجة ولكنه أبى أن يستسلم. قال: حدثنا في غير هذا، أي ابحث لنا في موضوع آخر نتباحث فيه، أما هذا ما يعني ما نواصل الحديث فيه.